بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني بدأ المصنف بهذه الآية وهي تبين أن المقصد والسبب الذي من أجله خلق الله البشر هو العبادة، وهذه العبادة التي نتكلم عنها أحسن من شرحها وبينها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني هي تقريبا العبادة عمل القلب مع عمل الجوارح، ولو أن اللسان هو من الجوارح لكن أخرج من الجوارح، يعني ولو أصلا من الأعمال الظاهرة والباطنة فالإنسان اللسان تبع لذلك. فالعبادة هي ما أوجبه الله عز وجل على عباده جميع ما أوجبه عليه، يعني ليس مختص فقط في المعاملات من بيع وشراء وزواج وغير ذلك ونكاح وغيره، وإنما كل ما أوجبه الله. وأعظم أنواع العبادة هو توحيد الله عز وجل. فالتوحيد هو يعني جزء من أجزاء ماذا؟ العبادة، وهو أصل العبادة في حد ذاته، هو من العبادة وهو أصل العبادة، يعني هو إذعان القلب، لأن التوحيد هو إذعان القلب لله عز وجل الذي ينطلق منه عمل الإنسان، يعني انطلاقة الإنسان في العمل وفي الاستجابة تكون بماذا؟ بالقلب، هذا هو الأصل. ثم تتبع الجوارح القلب، وكما يقول أهل العلم أن القلب هو سلطان ماذا؟ الجوارح. فإذا خضع وذل وقوي انقادت الجوارح بعدها. فإذا ففي هذه الآية فيها بيان أن الهدف من وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو عبادة الله عز وجل. وقلنا هذه العبادة التي أوجبها الله عباد هي تشمل المعاملات والعقيدة، لأن العقيدة هي الأصل. فلا عمل ولا حركة سواء كانت في الظاهر ولا الباطن إلا بعد إذن من الله عز وجل. يعني لا حركة للقلب بأي تحرك من أعمال القلوب من حب وبغض وخوف ورجاء وطمع لا يكون إلا بإذن من الله عز وجل لا غير. وكذلك لا عمل للجوارح ولا حركة للجوارح إلا كذلك بإذن من الشارع، يعني إلا ليعبدون، أي من أجل عبادته. وهذه العبادة بينها المولى عز وجل في ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، يعني هذا البيان واقع من الله عز وجل، لم يترك البيان أي بيان العبادة للناس، بل الله سبحانه عز وجل هو الذي بين ذلك. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: بني الإسلام على أصلين ماذا؟ عظيمين. الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن نعبده بماذا؟ بما شرع. فكأن العبادة هي جمعت ما يوجبه الله على الإنسان من جانب التوحيد بأن تكون العبادة خالصة لله، وكذلك من جانب المعاملات أن هذه المعاملات لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل، يعني أمر ونهي في جميع النواحي في حد ذاته. والعبادة الحقيقية هي التي يترتب عليها العمل. يعني كان عبادة القلب كما قلنا في البداية وهي استجابة القلب وإذعان القلب لأمر الله عز وجل، يعني خضوع القلب لأمر الله عز وجل، وهو هذا ما يسمى بالإيمان. هذا هو أول عمل يبتدئ به ماذا؟ الإنسان. ثم بعدها هذا الإذعان الداخلي القلبي يكون يعني من ورائه بعد ذلك عمل الجوارح، يعني انقياد الجوارح بعد ذلك للعمل بمقتضى ما أمر الله ونهى. إذن هذا العبادة كما قلنا تتجسد وتظهر عمليا بالأعمال، أي بأعمال الجوارح. ممكن الإنسان يذعن قلبيا لله عز وجل ويؤمن بالله إذا كان في مجتمع مال كافر يعذب المؤمنين، فبمكان أن يحصل من الإنسان الإذعان القلبي والخضوع القلبي والاعتراف لله بالعبادة وأن لا يعبد إلا هو، لكن لا يستطيع أن يقوم بأي عمل من أعمال ماذا؟ الجوارح الذي يترتب عليه بعد ذلك إذاية من طرف الكفار. ولهذا قال المولى عز وجل مبينا أن حقيقة الإيمان وأصل الإيمان وأصل التوحيد لا بد أن يبقى ولو في القلب، فقال تعالى وهي العبودية التي يجب أن تكون في جميع ماذا؟ في جميع الأحوال. يعني هذه العبادة أي عبادة القلب تكون في جميع الأحوال، لا تخرج هذه العبادة القلب في لحظة من اللحظات عن الوجود، فهي فرض عين يجب وجودها في العبد. ولهذا قال المولى عز وجل إلا من أكره وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. ففيه إشارة أن العبودية أي أصل العبودية هي إذعان ماذا؟ إذعان القلب وذل القلب وانقياد القلب لأمر الله عز وجل. ليس الإقرار هو ماذا؟ زيادة على الإقرار، وهو العقد الذي يعقده الإنسان، يعني هذا في حد ذاته الذي يقع من الإنسان في هذه الحالة. هذه العبادة التي أوجبها الله عز وجل على العبد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالجانب الخارجي الذي يبينها ويوضحها، لكن مع ذلك هذا الإنسان دخل في حيز من يعبد الله ومن لم يشرك به شيئا، لكن هذا العمل وقع من جانب القلب وهو يعتد به. لكن متى تظهر حقيقة العبادة وتتجسد وتظهر ظاهرا؟ يعني عندما يقوم الإنسان بالعمل، عندما يعمل الإنسان ثم تتجسد. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث زياد بن لبيد يقول زياد ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. فزياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه تعجب من قول النبي كيف يذهب العلم، قال يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناء يقرئه ماذا؟ أبناءهم، وهكذا السلسلة، يعني واحد يعلم الثاني. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهاب العلم، ظاهر اللفظ أن اعتراض الذي وقع من زياد هو سليم، لأن ظاهر لفظ ذهاب العلم، لكن هنا يأتي فقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي فهم كلام النبي فهما سليما صحيحا، وهذا ما يسمى بالفقه الذي دعا به النبي من؟ لابن عباس، والذي قال فيه النبي في الحديث الآخر من يريد الله بخير ماذا؟ يفقهه في الدين، أي أن يفهم كلام النبي فهما صحيحا. إذن ولهذا قال النبي لزياد ثكلتك أمك يا ابن أبي زياد إن كنت لأظنك ماذا؟ أفقه رجل بالمدينة، يعني كنت أظنك أنك أفقه رجل بالمدينة، أنك إذا تسمع مني كلام تحسن فهمه. إذن أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ يعني الآن وجود العبادة حقيقة وهو الواجب أن يتجسد فيها الجانب القلبي والجانب ماذا؟ العمل. يعني هنا تتجسد الجانب العملي وتظهر العبادة على صورتها الصحيحة الواجبة. قال أليس هؤلاء النصارى يقرؤون وعندهم التوراة والإنجيل يقرؤونهما ولا يعملون بشيء منهما؟ فبين أن ذهاب العلم والمطلوب من العبادة الواجب هو عندما يذعن القلب ابتداء فيقوم بأول واجب وهو إذعان القلب للشرع، وعبودية القلب هو الإقرار لله بالتوحيد والإقرار له بالواجبات التي أوجبها على عباده، هذا أول واجب. ثم يرتقي بعدها تأتي الجوارح إذا كان هذا التوحيد استقر وهذه العبادة أي عبادة القلب تمكنت، تدفع الإنسان بعدها إلى ماذا؟ إلى عبودية الجوارح، يعني الجوارح بعدها تنقاد، لأن القلب سلطان الجوارح، القلب هو سلطان الجوارح، يعني إذا انقاد القلب تنقاد الجوارح رغم أنف الإنسان، يعني بقوة، مش مزية من الإنسان في حد ذاته، لكن قلب الإنسان يذعن لله بقوة، أحب الإنسان أم كره، يعني ولو أن الإنسان في البداية يجد نفسه، لكن لما تستقر هذه العبادة في النفس والقلب يخضع لها خضوعا كليا، يعني بعدها الجوارح تنقاد. ولهذا معروف في العبادة أو في الإيمان وما يشابهه أن القلب هو السلطان، كما قال ابن تيمية وابن قيم الجوزية أن الجوارح تقول للقلب في كل لحظة وفي كل حين ماذا؟ إذا انقاد القلب الجوارح تذعن، لأن القلب هو ماذا؟ هو سلطان الجوارح. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبعة للجوارح، فإن القلب هو الملك والأعضاء هم جنوده، وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح سائر الجسد. يعني العبادة هي ماذا؟ هي أصل عبادة، هي عبادة القلب، هي الأصل، لأن العبادة اللي بعدها تتبع. يعني فكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبودية الخاصة والعلم الصحيح هو الذي استقر في القلب، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ خرج على الجوارح. إذن ففي قوله رحمه الله تبارك وتعالى، في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود هنا بالعبادة هو عبادة القلب وعبادة الجوارح، وتشمل هنا التوحيد وجميع المعاملات الأخرى، واضح؟ تشمل التوحيد وجميع المعاملات الأخرى. وهنا يعني من مفهوم كلام العرب في هذه هذا وما وقع اعتراض من أي عربي ولا أي أعجمي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصبحت عندهم في زمن الصحابة ولا التابعين إشكالية في هذه اللام في ليعبدون، واضح؟ ما صار عندهم إشكالية، لأن القرآن نطق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما حصلت إشكالية، بل علموا أن هذه اللام لام لماذا؟ للتعليل، تعليل الغاية، الغاية التي من أجلها خلقوا هي العبادة، ليس لام الصيرورة ولام العاقبة، يعني يستلزم عليهم ما خلقه الجن والإنس إلا ليعبدوه، يعني هنا اللام كما قال المولى عز وجل في موسى لما رأى يعني ذهب دخل عند فرعون ليكون لهم ماذا؟ عدوا وحزنا صيرورة، وكان لهم عدوا ماذا؟ وحزنا، لأن يتحقق. ومن هنا جيل الإشكالية بعد هؤلاء الاعتراضات من كثير من أهل العلم يطولون الكلام في هذه الجزئية، ولكن عند الذين سبقوا من العربي سواء مشركهم ومؤمنهم ما وقعت إشكالية بالكلية في هذه الجزئية، بل وقع التعجب من العرب أن جعلت العبادة خاصة لمن؟ لله عز وجل. العجب كان منهم، أجعل الآلهة ماذا؟ إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني لماذا؟ لأن هذا الأمر ما كان فيه إشكالية بالكلية عندهم، بأن هذا الأمر إلا ليعبدون، أن هذه العبادة هي التي من أجلها خلق الله البشر، وهو غني عن العالمين، يعني المولى عز وجل ليس في حاجة لعبادة هؤلاء الناس لأنه غني عنه، كما قال المولى عز وجل: إن هي إلا أعمالكم ماذا؟ أحصيها لكم، إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، لأن الله غني. إذن فقلت هذا المعنى، يعني كما لام تعليل الغاية من الخلق، فقد يعبد الإنسان وقد لا يعبد، واضح؟ هو الواقع ما نراه نحن اليوم وما في كل زمان، ومن زمن النبوة الأمر واقع، يعني حتى لا تكون إشكالية. ثم في خلال طيات هذه الآية قال المولى عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأن في هذه الآية بيّن المولى عز وجل أن هذا الأمر بالعبادة، لست في حاجة لعبادتكم وأنا غني عنكم وعن العالمين، وإنما يعني يحذر الإنسان أن يقول أن الله لما أمرنا بالعبادة أنه هو سيستفيد ماذا من عبادتنا، فهو غني عنا وعن العالمين، والنفع نفع هذه العبادة يعود على من؟ على الإنسان نفسه. يعني نفع هذه العبادة هو يعود على الإنسان نفسه. ولهذا قال بعد المولى عجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني خلقنا من أجل العبادة لا لحاجته إلينا، لأن معروف البشر لما كان ضعيفا، الله عز وجل موصوف بالغنى وموصوف بالكمال، فهو غني عن العالمين. ولهذا في بعض صفات اللي هي بالنسبة لله صفة كمال، وبالنسبة للبشر هي صفة ماذا؟ هي صفة نقص. المولى عز وجل لما قال: ما اتخذ صاحبة ماذا ولا ولدا، هذه صفة بالنسبة لله عز وجل صفة كمال، تدل على كمال ماذا؟ غنى الله عن العالمين. إذن إلا ليعبدوني، معناته من أجل نفعهم وأنا غني عنهم، لأنه هو غني عن العالمين. هذه نفس الصفة عند البشر هي صفة ماذا؟ نقص. إذا لم ينجب الرجل وش يسوي؟ يصبح يجري في المستشفيات ويفعل كل ما في وزعه وغير ذلك في حد ذاته. لا، لأن لما كان ضعيفا فطلب الولد بالنسبة إليه ماذا؟ مقصد مطلوب. ولهذا لما فرعون ادعى الربوبية وطلب من الناس العبادة، واضح وهو ليس أهلا لذلك، ماذا قالت له زوجه لما خاطبته بخطاب يعني سليم ونسبته إلى البشرية ولم تنسبه إلى الربوبية التي توجب العبادة للناس في حد ذاته؟ لأنه قال: أنا ربكم ماذا؟ الأعلى. قالت له لما جاء الولد ماذا قالت له؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني شوف، قالت ينفعنا، يعني إيش معنى ينفعنا؟ أنا وإنت سويا، أو نتخذه أنا وإنت سويا. إذن لما كان الإنسان موصوف بالنقص كان الولد بالنسبة إليه كمال. ولهذا الرجل الذي ليس له صاحب وغير مش متزوج يشك ماله في أمره، يقول والله مسكين لعله هذا مسكين عنين، يعني ما هوش طالع للزواج، كما يؤثر في الأثر عن عمر رضي الله عنه لما رأى شابا لم يتزوج قال: أنت أحد الرجلين، ماذا؟ إما أنت مفسد وإما أنت عنين، يعني غير طالع للزواج، وهذه صفة ماذا؟ نقص. ولهذا حتى الأنبياء الذين اختارهم الله عز وجل لتحمل الرسالة بقيت هذه الصفة، أي صفة النقص فيهم لأنهم بشر. فقال زكريا ماذا؟ ربي لا تذرني فردا. قالوا: ربي لا تذرني فردا، يعني طلب الولد بحد ذاته، لأن صفة الإنسان هو النقص. فإذا لما كانت صفات المولى عز وجل هي صفات كمال استحق العبودية، سواء عبده الناس أم لم يعبدوه. يعني حتى قال: لو إن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد مات ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يعني أنا غني عنكم، ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على عبق قلب رجل واحد، يعني في العبادة والطاعة والاستقامة، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني هو أهل للعبادة سواء عبده الناس أم لم يعبدوه، لأنه موصوف بجميع صفات الكمال التي بها يستحق العبودية أي العبادة. ولهذا لما قال: إلا ليعبدوني، معناته هنا هذه الكلمة، هذا العبادة اللازمة التي لا تكون إلا له. وفي هذه الآية ما وقع فيها استثناء كما تأتي الآيات الأخرى، لأن هذا معلوم. الآيات التي تأتي بعد ذلك جاءت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لكن هذه الآية التي جاء فيها الأمر بالعبادة لما كان الله مستحق لهذه العبادة وجميع البشر يقرون له بذلك في قرارات ماذا؟ أنفسهم. ولو أنهم يقولون فالظاهر قولا ظاهرا من القول وزورا، ولو يقولون زورا كما قال المولى عز وجل في هذا الباب. وش قال على النصارى لما ادعت ان عزير بن الله والمسيح ده؟ قال ذلك قولهم. ماذا ما معنى ذلك قولهم بافواههم؟ يعني ان ضمائرهم الداخلة ما تقر به. واضح الان؟ إنه يعلمون ان العبادة تكون لله وان الله هو الذي يستحق العبادة وهم الموصوف بجميع صفات الجلال والكمال. قال المولى عجل وقالت اليهود وقالت النصارى عجل وقال ذلك قولهم ماذا؟ بأفواههم. إذن هذه الأقوال التي تصدر أحيانا من الناس، وهذا الموطن وذكرت في عدة مواطن في القرآن، هذا في موطن آخر يقولون بأفواههم، وهذه جاءت في حق المنافقين، لو نعلم قبالا لماذا لاتبعناكم. قال المولى عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والآية الأخرى كبرت كلمة ماذا تخرج من أفواههم إن يقولون ماذا إلا كذبة. يعني هذا كله يدل على أن هذه العبادة الواجبة لله عز وجل في هذا المقام ما استثنى منها الشرك، يعني ما قال إلا ليعبدوني ويجتنبوا الطاغوت. لماذا؟ لأن النفوس تقر وفطرهم تقر أن العبادة يجب أن لا تكون إلا لله سبحانه عز وجل. إذن حتى يدرك الإنسان هذه الحقيقة، يعني أنه إذا طلب المولى عز وجل قال وما خلقت إلا ليعبدوني، معناته هذا الأمر أمر العبادة النفوس جميعها تقر أن العبادة لابد أن لا تكون إلا لله. قال في الآية الأخرى وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا في أمة من الأمم إلا ودعاهم إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. هنا جاءت الآية فيها تفصيل ماذا أكثر من الأولى، ولو أن المعنى في الأولى متضمن لهذا المعنى. قال إلا ليعبدوني، خص العبادة بنفسه دليل أنها لا تصرف إلى غيره. ففي هذه الآية فيها زيادة تأكيد على معنى التوحيد ومعنى العبادة. يعني هنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ماذا ما عبد أما عبده الناس من دون الله سواء رضي أو لم يرضى. هو طاغوت بالنسبة لمن؟ لعابديه، ليس في الواقع ونفس الأمر. واضح الآن؟ يعني هو طاغوت وأطلق عليه هذه التسمية بالنسبة لعابديه لا بالنسبة للواقع ونفس الأمر، لأنه هو قد لا يرتضي ذلك. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي ماذا إلهين من دون الله، ايش قال بعد؟ سبحانك ما يكون أنا أقول إلا ما قلت لي. يعني هذا الأمر قال سبحانك، يعني سبح ونزه الله عن مثل هذه المقولة. يعني هم نسبوا أن عيسى دعاهم إلى عبادته لأنه هو ابن الله عز وجل كما يقولون، وهو قول من القول منكر من القول وزورا، هو تبرأ من ذلك قال سبحانك. إذن معنى الطاغوت جاءت من الطغيان وهو الزيادة على الحد، كمثل ما قال المولى عز وجل فلما طغى ماذا الماء أي على خرج عن حده، لأن الماء دائما يسيل أسفل ما يزيدش على الحد نتاعه. فلما في هذا الأمر في أمر نوح زاد على الماء على حده وعلى أصبح هنا ماذا طغى، فكل من زاد به الناس على حده وأعطوه ما لا يستحق أن يعطى، وهو سواء رضي أو لم يرضى هو عندهم، لأنه إذا لم يرضى هذا هو بعيد كل البعد عن مثل هذا، مثل ما حصل لعزير وحصل عيسى وحصل لغيرها ولنبينا الآن من الصوفية ومن شاكلهم الذين يدعون له أنه يعلم ما في الغد ويدعون له أنه يعرف أشياء وعنده وإذا ما حدث بكم ألما فقل يا محمد ويا جناب لغير ذلك. هذا الأمر ولو أن الأنبياء ينكرون هذا الأمر فهم بالنسبة لأصحاب هذه الفعل يسمى ذاك لهم تاغوت، أما هو فقد لا يرضى به. أما من رضي فذاك تحقق فيه ماذا؟ اسم الطاغوت في حد ذاته، وهو كما قال المولى عز وجل على فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، قال فاستخف قومه ماذا؟ فأطاعوه، إنهم كانوا قوما ماذا؟ فاسقين. إذن هذا الطاغوت وهو الخروج والزيادة بالحد، سواء كان يعني كل ما زاد به الإنسان على حده، أي مما لا يستحق أن ينسب إليه وأعطاه ذاك الحق، ما يسمى ذلك بالنسبة إليه طاغوتا، سواء كان نبي مقر ولا ملك ولا عالم ولا عادم الحكام ولا غيرهم، يعني كل ما زاد به على حده يسمى ذلك طاغوتا. وسواء إذا هو فعل ذلك من نفسه ففي ذاك اللحظة شارك الله في ماذا؟ في ربوبيته والدعوة إليه، ومن جهة والناس وقعوا في ذلك أي في شرك في ذلك، كما قال المولى عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ أربابا من دون الله. فتعجب عدي بن حاتم من هذه المقولة وقال يا رسول الله ماذا؟ ما اتخذناهم أربابا من دون الله، لأن كان مفهوم الربوبية عنده ماذا؟ ضيق، الخلق والإيجاد والرزق والتدبير، وأما التشريع والأمر والنهي والتحليل والتحريم كان عندهم ذاك الأمر فيه سعة، يرون أن فيه ماذا؟ سعة. إذن فماذا حصل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومبينا لهذا الأمر فين خرجوا وتغوا في ذلك، قال ألم يحل لكم الحرام؟ ألم يحرم عليكم الحلال؟ قال ماذا؟ بلى، هذا حقيقة حصل. يعني انظروا فين الإشكالية دي، لما علموا أن هذا الشيء حرام إلى ماذا؟ إلى أن الأمر والنهي والتحليل والتحريم حق من حقوق من؟ الرب سبحانه عز وجل، ألا له الخلق والأمر. إذن قال ألم يحل لكم الحرام؟ قال بلى. ألم يحل؟ قال يعني علموا أن ذاك الأمر حرمه الله، فهم ماذا فعلوا؟ حرم أحلوه لهم فسايروهم في ذلك. ثم حصل الأمر الثاني يعني ذلك، وتعلموا القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في رجم ماذا؟ الزاني. في كتابهم كان فيه رجم الزاني، فلما كثرت هذه الفعلة في ماذا؟ في أشرافهم أي في سادتهم، إيش حصل بعدها؟ غيروا فحمموا وجه الزاني ووجه الزانية وأركبوهم على الحمار وداروا بهم في أوساط الناس. يعني إيش معنى هذا؟ تركوا حكم الله وجاءوا ماذا؟ بحكم آخر. ولما علموا أن الرسول رسول ومبعوث من عند الله، هذا ما يدل على كفره وعناده، لأن هذا مما يدل، لأن المولى عز وجل قال يعرفونه ماذا؟ كما يعرفون أبناءهم، مما يدل على كفرهم وعلى عنادهم في ذلك. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتحاكموا إليه في هذه القضية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينزل على محمد ماذا؟ وحيا فيه حكم بخلاف الرجل، فبعد ذلك سيحاجون الله بمن؟ بنبيه محمد الذي كفروا به. نشوف اليهود يعني إلى مدى فسادهم يعني. فإذا جاء بالكتاب فإذا آية الرجم فين موجودة؟ في الكتاب. يعني هذا المقصود به هو وقعت فيه الآن، أصبح هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء لهم أصبحوا بالنسبة إليهم ماذا؟ طواغيت، لأنهم أحلوا وحرموا شيئا من أنفسهم ما حصل ذلك من الله خلاف ما أمر الله به. إذن قال المولى عز وجل في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهذه العبادة كما قلنا من قبل تستلزم اجتناب الطاغوت أن يعبد شيء آخر من دون الله، لا يستحق شيئا آخر العبادة من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذا أصل مستقر في النفوس، لكن النفوس البشرية تعباه، لأن هذا الأصل أصل عبادة الله وإخلاص العبادة لله، أصل مستقر في فطر العباد، نفوس العباد من داخل في العهد الذي أخذه الله عليهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا ماذا؟ بلى شهد. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذه الشهادة غافلين، كنا غافلين، أو إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من بعدهم مال ذرية فاتبعناهم على ما فعلوا، يعني إياكم أن تعتذروا. فهذه العبادة الخالصة لله عز وجل هي مستقرة في النفوس، ولهذا ما يصدر من الناس مثل هذا إلا استكبارا منهم، هذا يحصل باستكبار دائما من الإنسان في حد ذاته. إذن ففي قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوه واجعلوه في جانب وأنتم في جانب آخر، وهذا مما يدل أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه عز وجل، لا يستحقها إلا المولى عز وجل. لماذا؟ لأن الناس لما خرجوا عن نهج الأنبياء والرسل ادعوا وأعطوا هذا الحق لغير الله تبارك وتعالى، فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل تترى رسولا بعد رسول يعيد الناس إلى أصل فطرهم ويعيدهم إلى جادة عباد الله واجتناب جميع ما عبد من دون الله سبحانه عز وجل. ولهذا هم لما كانوا يعيشون العرب على ملة إبراهيم، ومعروف ملة إبراهيم قائمة على ماذا؟ على التوحيد، مش قائمة على الشرك، يعيشون على ملة إبراهيم، وهذه الملة قائمة على التوحيد، وما حصل الشرك منهم إلا بعد إبراهيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ما زاد على ذلك لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة ماذا؟ إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع أنهم يقرون كما قلنا في غير موطن ما أن هذه العبادة لا يستحقها إلا الله. قال وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يعني في هذه الآية تصب في مصب الآيات السابقة وهي فيها كذلك دعوة إلى عبادة الله. وقضى أي أمر، هذا القضاء اسمه ماذا؟ القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا يسمى بالقضاء الشرعي، يعني أمر وأوجب عبادته سبحانه عز وجل على جميع الناس، وليس هذا القضاء الكون، هذا أمر كمعنى إلا ليعبدوني أي لعبادتي، فقد يعبد أو لا يعبد. وقضى معناتها أمر الله عز وجل أن لا يعبد إلا هو، فهذا يسموه القضاء الشرعي، قد يتحقق من العباد وقد لا يتحقق، لأن لو كان هذا بمعنى القضاء ماذا؟ بكوني لا عبده ماذا؟ جميع الناس. ولهذا هنا دائما وابدا في هذا الباب، باب هذه الأمور، تجد دائما وابدا أهل الفساد يخرجون عن الجادة وبعدها يصلون إلى البعد عن أصل ما جاء به الأنبياء والرسل، يعني يخرجون عن وقضى ربك أن لا تعبد الله، يجعلون أن هذا القضاء قضاء ماذا؟ شرعي وكوني، يعني أن الله عز وجل قضى أن لا يعبد إلا إياه، يعني بمعنى هذا كل ما عبد على وجه الأرض هي عبادة لمن؟ لله عز وجل، لأنه حقق ماذا؟ حقق قضاء الله. ففرعون بكفره ماذا؟ يعبد الله، والزاني بزناه ماذا يفعل؟ يعبد الله، والطايع بطاعته يعبد الله، والمحب والموحد يعبد ماذا؟ الله. وهذا خطأ في حمل هذا الكلام بهذا المعنى، هذا خطأ، والمقصود به هنا القضاء الشرعي الذي أمر الله به. ولهذا قال وقضى ربك ألا تعبد، أي تخصيص العبادة بالله، ثم قال إلا إياه، يعني هذا من باب التأكيد على أن العبادة لا تكون إلا لله. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني عندما ينظر بين المعنى الأول العبادة وبين المعنى الثاني الإحسان، يعلم الإنسان أن هناك فرق بين العبادة الأولى التي خاصة بالله عز وجل وبين الإحسان ماذا؟ بالوالدين، يعني وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فكل ما عمل يقوم به الإنسان لوالديه يسمى إحسان، فما خرج عن اسم الإحسان فهو باطل. كذلك ممكن فائدة نستفيدها من هذا أن أحق من كان لابد أن يعبد من دون الله من؟ الوالدين، لأنهم هما بماذا؟ سبب وجودك في هذه الدنيا. يعني لو كان الإنسان يجب أن يعبد، يجب عليه أن لا يعبد إلا من؟ إلا والديه، لأن الوالد أعطاه ولده ووجده بإذن الله عز وجل فيما قدره وقضاه، ثم تعب من أجله، ثم كسى لبس كبر فعل. إذا لو كان أحد يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل تختص هذه العبودية بمن؟ بالوالدين. ومع ذلك ما أمر الله إليهما إلا بماذا؟ إلا بالإحسان. فلما كان الله هو سبب وجود العالمين كانت العبادة يجب أن لا تكون إلا له، واضح الآن؟ هذا لما كان الله هو الموجد والخالق لجميع الخلائق كانت العبادة يجب أن لا تكون إلا له. ولما جعل الله تبارك وتعالى الوالدين سبب لوجود هذا الإنسان استحق من الإنسان أن يحسن ماذا؟ إليهما، أي لا يزيد ولا تزيد مرتبة الوالدين على ماذا؟ على الإحسان إليهما. رأيت الآن هذا هو السبب لكل الخلائق، هو سبب لوجود الوالدين وسبب لوجودك أنت، فالله عز وجل فاستحق بذلك العبادة. ولما جعل الله الوالدين سبب لوجود الولد استحق بذلك لما كان سببا أن يحسن إليهما إحسانا. ولهذا قال في الآية الأخرى ماذا قال؟ وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويبقى ماذا؟ الإحسان إليهما مع دعوتهما ماذا؟ إلى الكفر. يعني شوف مراعاة المولى عز وجل لحق الوالدين، شوف المولى عز وجل كيف يعني يراعي حق الوالدين مع أنهما أمر بماذا؟ بأكبر ماذا؟ الكبائر، وهو الشرك ماذا؟ بالله عز وجل. قال المولى عز وجل لا تطعهما، لأن ليس لهم الحق أن يأمروا بماذا؟ بعبادة غير الله، لأن الأمر بالعبادة هو حق من حقوق من؟ من حقوق الله عز وجل. إذن قال لا تطعهما، لكن مع هذه الفعل التي فعلها يبقى له حق ماذا؟ مصاحبة في الدنيا المعروف. إذن هذا اللي تعرف اللي يبقى يعرف الإنسان مكانة الوالدين، يعني وصلوا إلى الدعوة إلى الشرك وأمروا بخلاف ما أمر الله به وهو الشرك بالله عباد غير الله عز وجل، ومع ذلك أوجب إليهم المصاحبة بالمعروف، فما بالك إذا لم يفعلوا ذلك، وما بالك إذا أمرهما كذلك بطاعة ماذا؟ بطاعة الله عز وجل. فيصبح هذا الإحسان إليهما يزداد، وهذه المصاحبة لهما تزداد. هذا إذا لم يأمرك بالشرك بالله عز وجل هذا الحق والإحسان إليهما يزداد، وإذا أمرك بعبادة الله وبتوحيده سبحانه عز وجل فحبهما والإحسان إليهما يزداد، لأنهما أمر بما أمر الله به ولا لا، ففعلوا فعلا عظيما جدا. إذن هذا الآية فيها يعني دلالة على أن العبادة يجب أن لا تكون إلا لله، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، فلا تصرف عبادة من العبادات كما قلنا من قبل سواء الظاهرة أو الباطنة لأحد من المخلوقات، هي حق من حقوق الله عز وجل. حتى أقرب الناس وأحق الناس بأن يطاعوا لأنهما سببا في وجودك هذه الدنيا هم الوالدين، لهم حق الإحسان وليس لهم حق الطاعة إذا أمروا بخلاف ما أمر الله به ولو أنهما كان سببا للوجود. يعني من هذا نستفيد أن ما سواهما من ممن دعا إلى عبادته لا يستحق أن يعبد، كما قلت في موطن ما لما ينظر الإنسان في العبادة يتعجب من أحوال البشر. إذا العقول ماذا؟ ضاعت وطارت وفسدت ومرجت. يعني لو ننظر الذي يستحق أن يعبد في الكون من دون الله من هو؟ الإنسان. ذلل الدنيا كلها له كما ذللها الله له، لكن في الظاهر هو الذي فعل. إذن كان الواجب أن تصرف العبادة لمن؟ له. لكن مع ذلك نجد أن الناس كلهم صرفوا العبادة لمن لا يستحق، ما لمن لا يستحق العبادة. ولهذا فرعون لما رأى من نفسه ما رأى عند بعض ماذا؟ الأشياء من القدرات ما ليس لغيره، ماذا فعل؟ ادعى الربوبية. يعني ادعى الربوبية لماذا؟ لأن عنده من الخصوصيات ما ليس عند ماذا؟ عند غيره. فبذلك كانت الدعوة للربوبية منه، يعني لو كان لو حبينا أن نعبد غير الله من دون الله عز وجل شيئا آخر من دون الله كان الإنسان هو ماذا؟ هو أولى بذلك. لكن لما تمرج العقول تصرف بعد ذلك لمن يستحق، لمن لا يستحق ماذا؟ أن يعبد بالكلية. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه لما عبدوا الأصنام فعل ما فعل ليبين لهم أنكم صرفتم العبادة لمن لا يستحق ماذا؟ أن يعبد. فهذا كله عندما العقل البشري يمرج. فقلنا لما قال المولى عز وجل وبالوالدين إحسانا، المقصود بهذا بعدما أمر بعبادته وأمر بالإحسان للوالدين وما أمر بعبادة الوالدين، دلنا أنه لو فيه أحد يستحق أن يعبد من دون الله وأردنا أن نعبده فلا بد من عبادة ماذا؟ الوالدين، لأنهما كان سبب في إيجادك ومع ذلك ما استحق العبادة. إذن غيرهما لا تفكر في أن تصف لهم أي نوع من أنواع العبادة مهما كان ومهما ادعوا. ونحبس أن تكتب بهذا القدر. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. إيش حبيت تقول أنت بالأول؟ أسمع الصيد ما كنت عليه. نعم؟ أسمع الصيد. حضرت عليه؟ حضرنا عليه وكثرنا عليه في التوحيد الربوبية، قلنا هو توحيد المعرفة والإثبات. تذكر هذا ما معنى توحيد المعرفة والإثبات؟ توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية، ما توحيد الأسماء والصفات. فعشرنا إليه وبينا أنه ما استحق العبادة سبحانه عز وجل إلا لماذا؟ إلا ربوته وأسمائه وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك.